منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء. السيد عبد الرزاق مبروك، من محافظة المنوفية، المملكة العربية، كلية دراسة إسلامية عربية، السن 34 عام. عن طريق الفيسبوك، عن طريق بعض الأصدقاء نشروا المنصة فتعرفت عليه. معظم المساقات ولله الحمد اشتركت فيها ما عدا مساقات بسيطة في بداية المنصة. فرق كثير، لأن المعلومة طبعا بتأتي مبسطة موجزة سهلة، يتعلم منها الكبير والصغير، حتى الإنسان يعني لم يتعلم شيء حينما يسمع بعض الفيديوهات يرى بيئة فيها يتعلم منها أشياء كثيرة فيستفيد، حتى هو لو مش متخصص في مجال العلم الشرعي. فطبعا إفادة المنصة في هذا الأمر أن ثبتت المعلومة عند من يتعلمون، وعلمت من لم يتعلمون حتى لو كانوا من غير أهل الشرع. نسأل الله عز وجل أن يديم عليهم هذا العمل، وأن يستمروا إن شاء الله على هذا العمل، وأن يطوروا هذا العمل، وأن يجزيهم الله عز وجل خير الجزاء، لأنه قال: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أحسن الجزاء.